شو غيرهم بقى. هو بيدي الحاجة وعينه فيها القهوة تنكب والإنسان. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين إخوتكم واتقوا الله إن الله يحب المقسطين إن Oh.

خلقناكم من ذكر وأنثى Thank you.

غضبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. صدق الله العظيم. حقا صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعنا واستمتعنا خاشعين إلى آيات بينات، والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية، وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، والمغيب بسبرباني مركز طنطا بمحافظة الغربية، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أزعناها لحضراتكم عبر مكبرات الصوت والإنارة الحديثة، العوضي وغاسول بأولينا، إدارة مهندس السيد عيد غاسول وأولاد المهندس شحتة أحمد العوضي. أيها الإخوة المسلمون، شكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.